وقال الفارسي: يجب أن تقدر ما اسما مجرورا برب بمعنى شيء، والجامل خبرا لضمير محذوف، والجملة صفة لما، أي رب شيء هو الجامل المؤبل. فصل: تحذف رب ويبقى عملها بعد الفاء كثيرا، كقوله: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعي فألهيتها عن ذي تمائم محولي، وبعد الواو أكثر، كقوله: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، وبعد بل قليلا، كقوله: بل مهمه قطعت بعد مهمه، وبدونهن أقل، كقوله: رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. وقد يحذف غير رب ويبقى عمله وهو ضربان. سماعي كقول رؤبة: خير والحمد لله جوابا لمن قال له: كيف أصبحت. وقياسي كقولك: بكم درهم اشتريت ثوبك، أي بكم من درهم، خلافا للزجاج في تقديره الجر بالإضافة. وكقولهم: إن في الدار زيدا والحجرة عمرا، أي وفي الحجرة، خلافا للأخفش إذ قدر العطف على معمولي عاملين. وكقولهم: مررت برجل صالح إلا صالح فطالح. حكاه يونس: وتقديره: إلا أمر بصالح فقد مررت بطالح. هذا باب الإضافة. تحذف من الاسم الذي تريد إضافته ما فيه من تنوين ظاهر أو مقدر، كقولك: في ثوب ودراهم، ثوب زيد ودراهمه، ومن نون تلي علامة الإعراب، وهي نون التثنية وشبهها، نحو: تبت يدا أبي لهب وتب، وتقول: هذان اثنى زيد، ونون جمع المذكر السالم وشبهه، نحو قوله تعالى: والمقيم الصلاة، ونحو: عشر عمر. ولا تحذف النون التي تليها علامة الإعراب، نحو: بساتين زيد وشياطين الإنس. ويجر المضاف إليه بالمضاف وفاقا لسيبويه، لا بمعنى اللام خلافا للزجاج. فصل: وتكون الإضافة على معنى اللام بأكثرية، وعلى معنى من بكثرة، وعلى معنى في بقلة. وضابط التي بمعنى في: أن يكون الثاني ظرفا للأول، نحو: بل مكر الليل، ونحو قوله تعالى: يا صاحبي السجن. والتي بمعنى من: أن يكون المضاف بعض المضاف إليه وصالحا للإخبار به عنه، كخاتم فضة: ألا ترى أن الخاتم بعض جنس الفضة، وأنه يقال هذا الخاتم، وأنه يقال هذا الخاتم فضة؟ فإن انتفى الشرطان معا، نحو: ثوب زيد وغلامه وحصير المسجد وقنديله، أو الأول فقط نحو: يوم الخميس، أو الثاني فقط نحو: يد زيد، فالإضافة بمعنى لام الملك والاختصاص. فصل: والإضافة على ثلاثة أنواع. نوع يفيد تعرف المضاف بالمضاف إليه إن كان معرفة، كغلام زيد، وتخصصه به إن كان نكرة، كغلام امرأة، وهذا النوع هو الغالب، ونوع يفيد تخصص المضاف دون تعرفه، وضابطه أن يكون المضاف متوجلا في الإبهام كغير ومثل إذا أريد بهما مطلق المماثلة والمغايرة لا كمالهما. ولذلك صح وصف النكرة بهما في نحو قولك مررت برجل مثلك أو غيرك، وتسمى الإضافة في هذين النوعين معنوية لأنها أفادت أمرا معنويا ومحضة، أي خالصة من تقدير الانفصال. ونوع لا يفيد شيئا من ذلك وضابطه أن يكون المضاف صفة تشبه الفعل المضارع في كونها مرادا بها الحال أو الاستقبال. وهذه الصفة ثلاثة أنواع: اسم فاعل كضارب زيد وراجينا، واسم مفعول كمضروب زيد ومروع القلب، والصفة المشبهة كحسن الوجه وعظيم الأمل وقليل الحيل. والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف إليه تعريفا وصف النكرة به في نحو هديا بالغ الكعبة، ووقوعه حالا في نحو ثاني عطفه، وكقول الشاعر فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل، ودخول رب عليه في قول الشاعر يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. والدليل على أنها لا تفيد تخصيصا أن أصل قولك ضارب زيد ضارب زيدا، فالاختصاص موجود قبل الإضافة. وإنما تفيد هذه الإضافة التخفيف أو رفع القبح، أما التخفيف فبحذف التنوين الظاهر كما في ضارب زيد وضاربات عمرو وحسن وجهه، أو المقدر كما في ضوارب زيد وحواج بيت الله، أو نون التثنية كما في ضارب زيد، أو الجمع كما في ضارب زيد. وأما رفع القبح ففي نحو مررت بالرجل الحسن الوجه، فإن في رفع الوجه قبح خلو الصفة من ضمير يعود على الموصوف، وفي نصبه قبح إجراء وصف القاصر مجرى وصف المتعدي، وفي الجر تخلص منهما. ومن ثم امتنع الحسن وجهه لانتفاء قبح الرفع، ونحو الحسن وجه لانتفاء قبح النصب، لأن النكرة تنصب على التمييز، وتسمى الإضافة في هذا النوع لفظية لأنها أفادت أمرا لفظيا وغير محضة لأنها في تقدير الانفصال. فصل: تختص الإضافة اللفظية بجواز دخول أل على المضاف في خمس مسائل: إحداها أن يكون المضاف إليه بأل كقولك الجعد الشعر، وكقول الشاعر أبأنا بهم قتلى وما في دمائهم شفاء وهن الشافيات الحوائم. الثانية أن يكون مضافا لما فيه أل كقولك الضارب رأس الجاني، وكقول الشاعر لقد ظفر الزوار أقفية العدا بما جاوز الآمال من الأسر والقتل. الثالثة أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه أل كقول الشاعر الود أنت المستحقة صفوه مني وإن لم أرج منك نوالا. الرابعة أن يكون المضاف مثنى كقول الشاعر إن يغنيا عني المستوطنا عدن فإنني لست يوما عنهما بغني. الخامسة أن يكون جمعا اتبع سبيل المثنى وهو جمع المذكر فإنه يعرب بحرفين ويسلم فيه بناء الواحد ويختم بنون زائدة تحذف للإضافة كما أن المثنى كذلك كقول الشاعر ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهم إلى الوشاة ولو كانوا ذوي رحم. وجوز الفراء إضافة الوصف المحلى بأل إلى المعارف كلها كالضار بزيد والضار بهذا بخلاف الضار برجل. وقال المبرد والرماني في نحو الضاربك وضاربك موضع الضمير خفض، وقال الأخفش موضع الضمير نصب، وقال سيبويه الضمير كالظاهر، فهو منصوب في الضاربك مخفوض في ضاربك. ويجوز في الضارباك والضاربوك الوجهان. مسألة: قد يكتسب المضاف المذكر من المضاف إليه المؤنث تأنيثه وبالعكس، وشرط ذلك في الصورتين صلاحية المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه. فمن الأول قولهم قطعت بعض أصابعه، وقراءة بعضهم تلتقطه بعض السيارة، وكقول الشاعر طول الليالي أسرعت في نقضي. وأصل الأبيات أصبحت لا يحمل بعضي بعضي منفها أروح مثل النفض، طول الليالي أسرعت في نقضي طوين طولي وطوين عرضي. ومن الثاني قوله إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. ويحتمله قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا يجوز قامت غلام هند ولا قام امرأة زيد لعدم صلاحية المضاف فيهما للاستغناء عنه بالمضاف إليه. مسألة: لا يضاف اسم لمرادفه كليث أسد، ولا موصوف إلى صفته كرجل فاضل، ولا صفة إلى موصوفها كفاضل رجل. فإن سمع ما يوهم شيئا من ذلك فإنه يؤول. فمن الأول قولهم جاءني سعيد كرز، وتأويله أن يراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم، أي جاءني مسمى هذا الاسم. ومن الثاني قولهم حبة الحمقاء وصلاة الأولى ومسجد الجامع، وتأويله أن يقدر موصوف، أي حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى ومسجد المكان الجامع. ومن الثالث قولهم جرد قطيفة وسحق عمامة، وتأويله أن يقدر موصوف أيضا وإضافة الصفة إلى جنسها، أي شيء جرد من جنس القطيفة وشيء سحق من جنس العمامة. فصل: الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد كغلام وثوب، ومنها ما يمتنع إضافته كالمضمرات والإشارات وكغير أي من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام، ومنها ما هو واجب الإضافة إلى المفرد وهو نوعان: ما يجوز قطعه عن الإضافة في اللفظ نحو كل وبعض وأي. قال الله تعالى: وكل في فلك يسبحون. فضلنا بعضهم على بعض، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وما يلزم الإضافة لفظا وهو ثلاثة أنواع: ما يضاف للظاهر والمضمر نحو كلا وكلتا وعند ولدا وقصارى وسوى، وما يختص بالظاهر كأولي وأولاتي وذي وذاتي. قال الله تعالى: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وأولات الأحمال. وقال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. وقال سبحانه: ذات بهجة. وما يختص بالمضمر وهو نوعان: ما يضاف لكل مضمر وهو وحدة نحو إذا دعي الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وكقول الشاعر: وكنت إذ كنت إلهي وحدك وصدره لم يك شيء يا إلهي قبلك، وكقول الشاعر: والذئب أخشاه إن مررت به وحدي. وما يختص بضمير المخاطب وهو مصادر مثنات لفظا ومعناها التكرار، وهي لبيك بمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة، وسعديك بمعنى إسعادا لك بعد إسعاد، ولا تستعمل إلا بعد لبيك، وحنانيك بمعنى تحننا عليك بعد تحنن، ودواليك بمعنى تداولا بعد تداول، وهذاذيك بذالين معجمتين بمعنى إسراعا لك بعد إسراع. قال الشاعر: ضربا هذاذيك وطعنا وخضا، يمضي إلى عاص العروق النحضا. وعامله وعامل لبيك من معناهما، والبواقي من لفظها. وتجويز سيبويه في هذاذيك في البيت، وفي دواليك من قوله: دواليك حتى كلنا غير لابس. وصدره: إذا شق برد شق بالبرد مثله. تقديره الحالية بتقدير نفعله متداولين وهاذين أي مسرعين ضعيف للتعريف، ولأن المصدر الموضوع للتكثير لم يثبت فيه غير كونه مفعولا مطلقا. وتجويز الأعلام في هذا ذيك في البيت الوصفية مردود لذلك، وقوله فيه وفي أخواته إن الكاف لمجرد الخطاب مثلها في ذلك مردود أيضا لقولهم حنانيه ولبي زيد، ولحذفهم النون لأجلها ولم يحذفوها في ذانك، وبأنها لا تلحق الأسماء التي لا تشبه الحروف. وشذت إضافة لبي إلى ضمير الغائب في نحو قول الشاعر: إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مطرع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني. وإلى الظاهر في نحو قول الشاعر: دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري. وفيه رد على يونس في زعمه أنه مفرد وأصله لبا، فقلبت ألفه ياء لأجل الضمير كما في لديك وعليك. وقول ابن الناظم إن خلاف يونس في لبيك وأخواته وهم، ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجمل اسمية كانت أو فعلية، وهو إذ وحيث. فأما إذ فنحو واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ كنتم قليلا، وقد يحذف ما أضيفت إليه للعلم به، فيجاء بالتنوين عوضا منه، كقوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وأما حيث فنحو جلست حيث جلس زيد، وحيث زيد جالس، وربما أضيفت إلى المفرد كقوله ونطعنهم حيث الكلى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي العمائم، ولا يقاس عليه خلافا للكسائي. ومنها ما يختص بالجمل الفعلية، وهو لما عند من قال باسميتها، نحو لما جاءني أكرمته، وإذا عند غير الأخفش والكوفيين، نحو قوله تعالى إذا طلقتم النساء. وأما نحو إذا السماء انشقت فمثل وإن أحد من المشركين استجارك. وأما قول الشاعر إذا باهلي تحته حنظلية، له ولد منها فذاك المزرع أو المدرع، فعلى إضمار كان، كما أضمرت هي وضمير الشأن في قول الشاعر ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة إلي، فهل لا نفس ليلى شفيعها. فصل. وما كان بمنزلة إذ أو إذا في كونه اسم زمان مبهم لما مضى أو لما يأتي، فإنه بمنزلتهما فيما يضافان إليه، فلذلك تقول جئتك زمن الحجاج أمير، أو زمن كان الحجاج أميرا، لأنه بمنزلة إذ. وآتيك زمن يقدم الحاج ويمتنع زمن الحاج قادم، لأنه بمنزلة إذا. هذا قول سيبويه، ووافقه الناظم في مشبه إذ دون مشبه إذا، محتجا بقوله تعالى يومهم على النار يفتنون، وقول الشاعر وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربي. وهذا ونحو مما نزل فيه المستقبل لتحقق وقوعه منزلة ما قد وقع ومضى. فصل. ويجوز في الزمان المحمول على إذا أو إذ الإعراب على الأصل والبناء حملا عليهما، فإن كان ما وليه فعلا مبنيا فالبناء أرجح للتناسب، كقول الشاعر على حين عاتبت المشيب على الصبا، فقلت ألما أصحو والشيب وازع، وكقول الشاعر على حين يستصبين كل حليم، وصدره لأجتذبا منهن قلبي تحلما. وإن كان فعلا معربا أو جملة اسمية فالإعراب أرجح عند الكوفيين وواجب عند البصريين، واعترض عليهم بقراءة نافع هذا يوم ينفع بالفتح، وقول الشاعر تذكر ما تذكر من سليمى على حين التواصل غير داني. فصل. مما يلزم الإضافة كلا وكلتا، ولا يضافان إلا لما استكمل ثلاثة شروط، أحدها التعريف، فلا يجوز كلا رجلين ولا كلتا امرأتين خلافا للكوفيين، والثاني الدلالة على اثنين إما بالنص نحو كلاهما، وكقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، أو بالاشتراك، نحو قول الشاعر: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانية. فإن كلمتنا مشتركة بين الاثنين والجماعة. وإنما صح قول الشاعر: إن للخير وللشر مدا، وكلا ذلك وجه وقبل، لأن ذا مثنات في المعنى، مثلها في قول الله عز وجل: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي وكلا ما ذكر وبين ما ذكر. والثالث: أن يكون كلمة واحدة، فلا يجوز كلا زيد وعمر للتفرق. فأما قوله: كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات، فمن نوادر الضرورات، ومنها أي، وتضاف للنكرات مطلقا، نحو أي رجل وأي رجلين وأي رجال. وللمعرفة إذا كانت مثناتا، نحو قوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن، أو مجموعة، نحو أيكم أحسن عملا. ولا تضاف إليها مفردة إلا إن كان بينهما جمع مقدر، نحو أي زيد أحسن، إذ المعنى أي أجزاء زيد أحسن. أو عطف عليها مثلها بالواو، كقول الشاعر: فلئن لقيتك خاليين لتعلمن أي وأيك فارس الأحزاب، إذ المعنى أينا. ولا تضاف أي الموصولة إلا إلى معرفة، نحو قول الله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، خلافا لابن عصفور. ولا أي المنعوت بها والواقعة حالا إلا لنكرة، كمررت بفارس أي فارس، وبزيد أي فارس. وأما الاستفهامية والشرطية فيضافان إليهما، نحو أيكم يأتيني بعرشها، ونحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، ونحو فبأي حديث، وقولك أي رجل جاءك فأكرمه، ومنها لدن بمعنى عند. إلا أنها تختص بستة أمور: أحدها أنها ملازمة لمبدأ الغايات، فمن ثم يتعاقبان في نحو جئت من عنده ومن لدنه. وفي التنزيل: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، بخلاف نحو جلست عنده، فلا يجوز فيه جلست لدنه لعدم معنى الابتداء هنا. الثاني أن الغالب استعمالها مجرورة بمن. الثالث أنها مبنية إلا في لغة قيس، وبلغتهم قرئ من لدنه. الرابع جواز إضافتها إلى الجمل، كقول الشاعر: وإن كقول الشاعر لدن شب حتى شاب سود الذوائب. الخامس جواز إفرادها قبل غدوة، فنصبها إما على التمييز أو على التشبيه بالمفعول به أو على إضمار كان واسمها. وحكى الكوفيون رفعها على إضمار كان تامة، والجر القياس، والغالب في الاستعمال. السادس أنها لا تقع إلا فضلة، تقول السفر من عند البصرة، ولا تقول من لدن البصرة، ومنها مع، وهي اسم لمكان الاجتماع معرب، إلا في لغة ربيعة وغن فتبنى على السكون، كقول جرير: فريشي منكم وهواي معكم، وإن كانت مودتكم لماما. انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.